بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 19 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. قال الناظم رحمه الله: ومجزوه اجدايله بالسكن ثامينا وسبغ به المجزوء في رمال عارا وإن زدت صدر الشاطر ما دون خمسات فذلك خزم وهو أقبح ما يرى. ما زال الكلام في علل الزيادة من علل الأجزاء في المنظومة الخزرجية، وتقدم بعض ما تعلق بالعلة الأولى وهي الترفيل في الحصة الماضية. وسنتحدث في هذه الحصة إن شاء الله عن الثلاث الباقية، وهي التذييل والتسبيغ والخزم بالزاي. وأشار الناظم إلى التذييل بقوله: ومجزوه جديله بالسكن ثامنا، يعني ومجزو هذين البحرين اللذين رمز إليهما بالهاء والجيم من قوله هج، وهما الكامل والبسيط. ديله أي استعمل فيه التذييل بالسكن، يعني بالساكن، أي بزيادة حرف ساكن آخر ضربه. ثامنا حال كون ذلك الساكن ثامنا، أي حرفا ثامنا من الجزء، يعني أن التذييل هو زيادة حرف ساكن آخر مستفعل في ضرب البسيط المجزوء فيصير مستفعلان، وفي آخر متفاعل في ضرب الكامل المجزوء فيصير متفاعلان. ولا يستعمل التذييل في غير هذين البحرين البسيط والكامل، ولا يستعمل أيضا إلا في المجزوء منهما. وتقدم أن البحر المجزوء هو ما أسقط منه جزآن من أجزائه. وشاهد التذييل في مجزوء البسيط قوله: إن ذممنا على ما خيلت سعد بن زيد وعمرا من تميم. إن ذممنا على ما خيلت سعد بن زيد وعامرا من تميم. مستفعل فعيل مستفعل مستفعل فعيل مستفعلان بزيادة حرف ساكن آخر مستفعل، وهو التذييل في البسيط. وشاهده في مجزوء الكامل قوله: جدت يكون مقامه أبدا بمختلف الرياح أو مختلف الرياح. جدت يكون مقامه متفاعل متفاعل أبدا بمختلف الرياح متفاعل متفاعلان بزيادة حرف ساكن أيضا. وهذا هو التذييل في هذين البحرين. ثم أشار الناظم إلى التسبيغ بقوله: وسبغ به المجزوء في رمال عرى، أي وسبغ المجزوء به أي بالساكن عرى في رمال، حل في بحر الرمال، أي استعمل التسبيغ في مجزوء الرمال به أي بزيادة حرف ساكن آخر الجزء. وهكذا فالتسبيغ زيادة حرف ساكن آخر فاعلات في الرمل المجزوء خاصة، فيصير الجزء بالتسبيغ فاعلتان. وشاهد التسبيغ هذا في الرمل قوله: يا خليلي اربعا واستخبرا ربعا بعسفان، وفي رواية: واستخبرا رسما بعسفان. يا خليلا يربعا واستخبرا رابعا بعسفان فعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلاتان بزيادة حرف ساكن آخر فعلاتون. وهذا هو التسبيغ. والفرق بين التذييل والتسبيغ أن التذييل يكون في آخر الوتد المجموع والتسبيغ في آخر السبب الخفيف. ثم أشار الناظم إلى الخزم بقوله وإن زدت صبر الشاطر ما دون خمسات فذلك خزم وهو أقبح ما يرى، أي وإن زدت في أي بحر من البحور الشعرية صدر الشطر، أي في صدر الشطر الأول من البيت، ما دون خمسة من الأحرف كزيادة حرفين أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة، أو زيادة حرفين أو حرفين في صدر الشطر الثاني من البيت أيضا، فذلك كله خزم، أي يسمى خزما في اصطلاح العروضيين. وهو أقبح ما يرى، وهو أي الخزم أقبح ما يرى من الزيادات التي تطرأ على الوزن، على وزن الشعر، لهذا لا يجيزون للمولد استعماله، ومنهم من يجيز ذلك. ودونكم أيها السادة شواهد الخزم. مثال زيادة حرف في صدر الشطر الأول من البيت قول امرئ القيس في بعض الروايات فقط من البحر الطويل، وكأن أبانا في أفان ودقيه كبير أناس في بجاد مزمال، وكأن أبانا، والواو هنا زائدة عن الوزن، زائدة للخزم، تقول كأن فعول أبانا في أفان ودقه. وفي البيت رواية أخرى. ومثال زيادة حرفين أوله أي أول البيت قوله في الكامل يا مطر ابن ناجية ابن سامة إنني أجفى وتغلق دوني الأبواب. يا مطر، فكلمة يا زائدة عن الوزن للخزم، وهي حرفان، تقول مطر ابننا متفاعل إلى آخره. مثال زيادة ثلاثة أحرف أول البيت قولك عبي بن مالك رضي الله عنه يرثي عثمان بن عفان رضي الله عنهما جميعا لقد عجبت لقوم أسلموا بعد منعهم إمامهم للمنكرات وللغدر. والبيت من الطويل. عجبت لقوم، فكلمة لقد زائدة للخزم، تقول عجبت فعول لقوم أسلموا إلى آخره، فكلمة لقد لا تعد من التقطيع ولا من الوزن. ومثال زيادة أربعة أحرف قول علي رضي الله عنه أشدد حيازمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، فكلمة أشدد ذات الأحرف الأربعة زائدة للخزم، تقول حيازمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، فهو من الهزج. ومثال زيادة حرف في صدر عجوز البيت قوله من الرمال كلما رابك مني رائبون يعلم الجاهل مني معالم، ويعلم، فالواو في ويعلم زائدة للخزم. ومثال زيادة ومثال زيادة حرفين في صدر العجوز وفي صدر البيت أيضا قوله في المديد: هل تذكرون إذ نقاتلكم إذ لا يضر معدما عدمه. فالبيت هو: تذكرون إذ نقاتلكم لا يضر أو لا يضر معدما عدمه. فكلمة هل في أول البيت وكلمة إذ في أول عجوز البيت زائدتان للخزم. وإلى هنا تنتهي هذه الحصة، وقد تم إعدادها وتسجيلها يوم الأربعاء 17 من صفر الخير عام 41 و400 و1000 من الهجرة، موافق 16 من أكتوبر سنة 19 و2000 ميلادية. أخوكم في الله أحمد عبلي العقيلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.